بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الإرث المعنوي، واليوم ننتقل إلى الإرث الحسي، وقلنا إننا سنتكلم إجمالا عن آيات المواريث. نحاول في هذه الدروس أن نجمع ما بين العلم والفقه والفرائض والعظات وغير ذلك ما أمكن الموفق والهادي والمعين الله. قال ربنا جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ربنا جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وقال ربنا جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. هذه كلها تسمى آيات المواريث. وعلم الفرائض من أجل العلوم، والصحابي الجليل زيد بن ثابت يعد عند جماهير أهل العلم، وقد دلت على ذلك بعض الآثار، أعظم الصحابة قدرا في مسألة الفرائض. سنتحدث إجمالا وفق ما دلت عليه هذه الآيات المباركة. الإرث له أسباب ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. فعقد الزوجية الصحيح به يرث أحد الزوجين الآخر إن مات قبله، على أنه لا بد أن تكون الزوجة مسلمة حرة، فإن كانت رقيقة أو كتابية فإن هذان مانعان من الإرث. الكتابية لأي شيء؟ لاختلاف الدين، والأمة لأنها رقيقة. هذا الأول، وهو النكاح. الثاني الولاء، ومعنى الولاء أن يأتي رجل إلى رجل مملوك فيشتريه، أو يكون هو أصلا في ملكه فيعتقه، فإذا أعتقه أصبح الولاء له. فإذا مات هذا الحر بعد أن اعتقه سيده أو اشتراه واعتقه، ممن يرثوه من اعتقه، حتى لو كانت من اعتقه امرأة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا يعني جميعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذه الحالة الثانية، قلنا نكاح وولاء ونسب. النسب المراد به القرابة، وهذه لا تحتاج إلى إيضاح. فهذه الثلاثة هي أسباب الإرث بين الناس، هي أسباب الإرث بين الناس. يقابل هذه الثلاثة موانع تمنع الإرث، يقابل هذه الثلاثة ثلاث تمنع الإرث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. فافهم، هذه عبارة الناظم ليست عبارتي لكم، أنتم أجل، لكن هذا بيت محفوظ. فالرق واختلاف الدين والقتل يمنعان من الإرث. اختلاف الدين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والرق بيناه، بقي ماذا؟ بقي القتل. فبعض أهل العلم يرى أن كل قتل يوجب منع التوارث، بمعنى لو أن رجلا قتله ابنه فإن الابن لا يرث أباه. ولنجعل هذا المثال أصل، فبعض العلماء يقول أي قتل حتى لو قتله خطأ، وبعض العلماء يقول لا، إذا قتله خطأ يرث لكن لا يرث من الدية، وغيرهم يقول غير ذلك. وأظهرها عندي والعلم عند الله أنه يتعلق فقط بالقتل العمدي وشبه العمد. أما قتل الخطأ فنميل إلى القول الذي يقول به كثير من الفقهاء، وهو أنه لا يكون مانعا من الإرث، والعلم عند الله. فهذه الثلاث من أسباب منع التوارث كما بينا. وكون الإنسان يعتق رقيقا وهذا استطراد من أعظم القربات، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم في الصحيح: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. فإذا كان الابن إذا وجد أباه مملوكا فأعتقه قد جازاه، دل ذلك على عظيم منزلة عتق الرقبة في الإسلام. هذه الأسباب وهذه الموانع. نأتي الآن نستطرد قليلا في بعض مصطلحاتهم أخبارهم، أي من له عناية بعلم المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والمعنى أن الذي يريد أن يقسم التركة يبدأ أولا بأصحاب تجيبه بأصحاب الفروض، ثم إذا فرغ وبقي شيء من التركة يعطى للعصبات. واضح؟ حدثت في زمن أمير المؤمنين عمر قضية، جاءه قوم قالوا: يا أمير المؤمنين، إن أختنا ماتت وتركت زوجا، يعني زوجها حي، وأما وإخوة لأم، وإخوة لماذا؟ لأم، وأخا أو أكثر شقيق، أي أخا لأب ومن؟ لأم. قلنا: ما القاعدة؟ ألحق الفرائض بأهلها. فقسم عمر التركة على النحو التالي: أعطى الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الله يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أعطاها النصف، كم بقي؟ باقي النصف الثاني. أعطى الأم السدس لأنها من أصحاب الفروض، كم بقي؟ ذهب نصف وسدس، يبقى الثلث. بقي الثلث الإخوة لأم، ليسوا عصبة. من العصبة؟ الإخوة الأشقاء، لكن الإخوة لأم أصحاب ماذا؟ أصحاب فروض. فأعطاهم الثلث، يستوي فيه الذكر والأنثى، أصبح الإخوة الآن انتهت التركة، ذهب السدس والثلث يكونان نصف، ونصف أخذه الزوج، لم يبقى شيء من التركة. أصبح الإخوة الأشقاء لأب وأم لم يرثوا شيئا ورجعوا. بعد عام جاءه قوم آخرون في نفس القضية، في القضية نفسها، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن أختنا ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وأخ شقيق. ماذا صنع عمر؟ أعاد ما صنعه بالعام في العام الماضي، فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس، وأعطى الأخوة لأم الثلث، وقال للإخوة الأشقاء كما قال لغيرهم: إن التركة انتهت، وألحق الفروض بأهلها، ألحقنا الفرائض الفروض بأهلها، لم يبقى لكم شيء. فقالوا له، الآن هؤلاء يختلفون عن هؤلاء، قال له أحدهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا في يم، هب أن أبانا كذا وكذا، لا تعد أبانا شيئا، اعتبرنا ما لنا أبو، أليست أمنا واحدة؟ يعني أنت ورثت الأولين، ورثت إخوتنا لأم، لماذا ورثتهم؟ ما قربتهم من الميت؟ أمهم وأم الميت واحدة. قالوا: حتى نحن أمنا وأم الواحد وأم الميت واحدة، أبونا هذا شيء زائد، تعده عصبة، عده ما شئت، عده حجر مرمي، عده لا شيء، أزله بالكلية، أليست أمنا واحدة؟ يعني السبب الذي ورثت من أجله في إخوتنا موجود فينا، ونحن زدنا عليهم بأننا أشقاء، بأننا إخوة لأب. فوقف أمير المؤمنين رضي الله عنه وأعمل عقله فيما قاله ذلكم المعترض، وأخذ برأيه. ماذا صنع؟ ألغى الأب كأنه غير موجود، جعلهم جميعا كأنهم إخوة لمن؟ لأم. نسي أن هؤلاء أشقاء، وقسم ثلث التركة على هؤلاء جميعا. وهذا ما يعرف بالمسألة الحجرية نسبة لقولهم حجرا في يم، أو الحمارية نسبة لقولهم إن أبانا كان حمارا. وتسمى بالعمرية لأن الذي قضى فيها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، طبعا المسألة تتكرر في كل السنين. مذهب بعض الصحابة أنه يبقى الأمر على أصله، ألحقوا الفرائض بأهلها، ويروى هذا عن علي بن أبي طالب وغيره، ويروى عن زيد بن ثابت، قلنا أنه أكثر الصحابة علما بالفرائض، وغيره الأخذ بالقول الثاني الذي قضى به عمر في المرة الثانية، وهذا الذي عليه أكثر عمل المسلمين اليوم. قال الناظم: وإن تجد زوجا وأما ورث وإخوة لأم حاز الثلث، وإن تجد أما وزوجا ورث وإخوة لأم حاز الثلث وأيضا إخوة لأم وأبي واستغرق المال فرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم بين الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة مشتركة. لماذا تسمى المشتركة؟ هذا اسم رابع، لأنه أشركهم جميعا في شيء واحد. ظاهر هذا. يأتي في قضايا الميراث ما يسمى بالحجب، والحجب ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان أن يكون للوارث نصيب ثم وجود آخر يجعله ينقص، وحجب الحرمان يجعل وجود أحد غيره مانعا له أن يرث. واضح؟ وهذا ظاهر. فالزوج مثلا إذا كان للزوجة أولاد يرث ماذا؟ الربع. لكنه لو لم يكن لها أولاد يرث النصف، فوجود الأولاد حجبه من النصف إلى الربع. والزوجة ترث من زوجها في الأصل الربع، فإن كان له أولاد ينتقل حالها من الربع إلى الثمن. لكن ينبغي أن تعلم كقاعدة مقررة أن الزوج والزوجة لا يحجبان البتة، يعني لا يحجبان حجب حرمان. الزوج والزوجة لا يحجبان أبدا حجب حرمان، لكنهم يحجبان كما بينا حجب نقصان. بقينا في حجب ماذا؟ في حجب الحرمان. فوجود الأبناء يحجب من؟ يحجب الإخوة. فالإخوة لا يمكن أن يرثوا مع وجود الأبناء، فهذا ليس حجب نقصان، وإنما هو حجب حرمان، يعني يمنعهم أن ينالوا شيئا من التركة. بقيت مسألة وهي قضية وجود الجد والإخوة. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو في جلالة قدره وعلمه وفضله رضوان الله عليه يقول إذا دخل المدينة: أعرضوا علي مسائلكم وجنبوني عويصها. يقصد مسألة الجد مع الإخوة، ويقول: جنبوني مسألة الجد لا حياه الله ولا بياه. لا يقصد ابن مسعود ذم الجد، كما أن الأبناء في الأول لا يقصدون عندما قالوا: هب أن أبانا كان حمارا، أن يعقوا آباءهم. من يعرف اللسان العربي يعرف أنهم لم يريدوا هذا، وإلا لأنكر عمر، لكن هم يريدون أن يقربوا المفهوم لعمر. فقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا حياه الله ولا بياه لا يتكلم عن جد بعينه، وإنما يتكلم عن المسألة أنها من يجرؤ على أن يحكم بين الجد والإخوة. لماذا من يجرؤ؟ لأن الميت إذا مات وليس له أب وليس له أبناء، وجده حي وإخوته أحيا، فقرابة الإخوة مع الميت جاءت عن طريق من؟ يا إخوة، لا، عن طريق الأب. ما الجامع ما بين الإخوة وأخيهم؟ أبوهم. وما الجامع ما بين الميت والجد؟ الأب. فالأب هو الذي أدلى بالجد، أدلى به الجد، وهو الذي أدلى بالإخوة، هو الوسيط ما بين الميت وإخوته، وهو الوسيط ما بين الميت وجده. فالعلماء يقولون إن الواسطة في الاثنين واحد. فمذهب الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن الجد يقوم مقام الأب، وأن الإخوة لا يورثون مع وجود الجد. ومذهب غيره من الصحابة وعليه عمل أكثر الناس اليوم أنهم يشركوهم فيورثون الإخوة مع الجد، ويحتجون بما بيناه أن الوسيط واحد، وبمسألة عقلية يقولون: هب أن رجلا ميسورا وله إخوة يساعدونه، لازم من النون أن رفع، ثم إن هذا الأخ مات وأبوه ميت من قبل، فلو أخذنا بالرأي الأول المال كله يذهب لمن؟ أو المال يذهب لمن؟ للجد، على القول أن الجد يحجب الإخوة. فقالوا إن الجد غالبا ما يكون في مثل هذا الحال هرما كبيرا لا يستفيد من المال، وهؤلاء الإخوة الوسيط بينه وبين الميت هو الأب، كما هي الواسطة ما بين الجد والميت، فلا ينالهم إلا البكاء على أخيهم والتفجر على المال الذي يرونه يذهب للجد. ثم لو أن هذا الجد مات وله أبناء، من الذي يرثه؟ أبناءه الذين هم أعمام من؟ أعمام هؤلاء الإخوة، فيرون المال ينتقل من جدهم إلى أعمامهم ولا يرون في أيديهم شيء، يقول بعضهم يعني لا ينال إلا البكاء والتفجر. هذه قلت الجمهور على أنهم يورثون الإخوة مع الجد، لكن فيما أنا أختاره لنفسي في كل المسائل بلا استثناء لا يعدل بقول أبي بكر قول أحد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلا ما ينظر في قول أحد مع قول رسول الله، لكن طالب العلم يقعد لنفسه طريقة ويحاول قدر الإمكان أن يلتزمها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا تكون هذه القاعدة مبنية قدر الإمكان على علم. وأقول والعلم عند الله، يصعب وإن قال بهذا القول الثاني أجلاء الصحابة، لكن يصعب مخالفة الصديق في أمر. وأنا قلت في دروس عدة إنني جمعت آراء الصديق في مسائل كثيرة فقهية وسياسية وغيرها، لو تأملتها حتى لو أخرجته أنه الصديق حتى تنظر فقط في القول لا تجد والله شيئا يعارضها، ما يقوى الطرف الآخر على أن يعارضها، بل استبان لكثير من الصحابة كما تعلم في السير إصابة قول الصديق في كثير من المسائل، وإن قال بالقول الآخر أجلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء مثل زيد بن ثابت وغيرهم، وهو مذهب كثير من العلماء. والمقصود هذه المسائل لا بد الإنسان في تأصيله العلمي يفقه ما الإجماع، المخالفة، القياس، يكون اطلع عليها حتى يكون على بصيرة. فمثلا بعض أهل العلم لا يرى أن مخالفة أهل الظاهر تقدح في الإجماع، وبعضهم لا يرى أن مخالفة ابن حزم خصوصا تقدح في الإجماع، وبعضهم لا يرى أن قول الروافض يقدح في الإجماع، وبعضهم يرى أن مخالفة فلان وفلان تقدح في الإجماع. ابن العربي لمن يقرأ له فيه جرأة على رحمه الله كما قال أهل العلم على أنه ينقل الإجماع مع اشتهار الخلاف في المسألة، يعني يقول أجمع المسلمون أو أجمع العلماء، مع أنك ترى أن المسألة في طيات الكتب ليست عليها إجماع كما قال ابن العربي. المراد أن الإنسان يؤصل لنفسه علميا وهو يمضي في هذا السبيل. الجد المقصود هنا هو الجد الصحيح، الجد الصحيح، لأنه يوجد جد صحيح وجد فاسد، فالجد الصحيح هو من ليس بينه وبين الميت أنثى. أما إذا كان الجد ما بينه وبين الميت أنثى فهذا خارج عن محل النزاح، لم يقل أحد بتوريثه مع وجود الإخوة، لم يقل أحد بتوريثه مع وجود مع وجود الإخوة كجد والد الأم أو والد أم الأب، فهذا كذلك لا يعد جدا صحيحا، إنما الجد المعين المعتبر هنا في الخلاف هو الجد الصحيح. كذلك لابد أن يفرق ما بين الحرمان الأصلي في الموانع وما بين الحجب، فالذي يحجب يؤثر، أما الذي لا يعني يحرم لمانع لا يؤثر. وأختم به على عجل، مثلا لو أن رجلا مات عن ابن قاتل قتله وترك زوجة وترك أما أو أبا، هذه الزوجة مع وجود الابن كم ترث؟ الثمن، ترث الثمن، لكن لأن الابن هنا قاتل لا يعتد بوجوده أصلا فترث ماذا؟ ترث الربع، كأن الابن غير موجود. هذا بعض ما يتعلق بالمواريث. وينبغي أن تعلم أن أمور المال ثلاثة، كلهن قضى الله فيهن ولم يكلها إلى أحد: الصدقات والمواريث والغنائم. الصدقات والمواريث والغنائم تولى رب العالمين قسمتها، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.